أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا بدماء لو عقلنا كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا ثم لا نعلم أنا قد قبلنا أم حرمنا ثم لا نعلم أنا قد قبلنا أم حرمنا ثم لا نعلم أنا أي شهر ليت شعري من هو المحروم والمطرود منا ليت شعري من هو المحروم والمطرود منا ليت شعري من هو المحروم والمطرود منا ليت شعري من هو المحروم والمطرود منا أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا أي شهر الليلة أغفى بدرها وطغت على النجم الكليل غيوم ما جت بصدري آهة مكتومة وسرت في نفسي لوعة وهموم وطفقت أبكي والظلام يلفوني حزنا على فراق